سيدنا يوم الجمعة الناس يجتمعون لقراءة القرآن جماعة مما ترتب على ذلك من تشويش على المصلين، هل كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد يوم الجمعة؟ أقول وبالله التوفيق لم يكن ذلك على عهد الرسول في المساجد يوم الجمعة. قال: توفيت زوجتي وأبنائي في حادث سيارة منذ فترة، واحتسبتهم واسترجعت وحمدت الله، وزادني ذلك اتصالا بالله، ولكن في بعض الأحيان أحزن وأبكي، أتصور أنهم لم يرحلوا، ولأنني كنت أحب زوجتي جدا، هل مشاعري فيها اعتراض على قضاء الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ بهذا أو يؤاخذ باللسان. نعم. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا ابن زي حالك؟ الحمد لله. لو فاكر بس عندي أربعة أسئلة. تفضل. السؤال الأول: هل في أيام منهي عنه الحجامة؟ نعم. السؤال الأول: هل في أيام منهي عنه الحجامة؟ السؤال الثاني، شايف معايا؟ معك. السؤال الثاني: شيخنا لو سمحت، الضحية سواء يكون مثلا عجز يعني كبير لكن ما يكونش بلغ سنتين، فهل يجوز اللي احنا نضحي بيه ولا يكون وصل سنتين؟ السؤال الثاني لشيخنا: الصبغة السوداء للشباب يجوز او لا تجوز؟ السؤال الرابع لشيخنا لو سمحت: حماتي كان عندها ارض يعني زراعة، ثم بعد ذلك انفقرت لمباني، فبعد كده الارض دي تلاقي حصة مية، ما زال هي تاخد المية دي وبتبيعها وتاخد السعر بتاعها، مع ان الارض اصبحت مباني، فهل يجوز انها تاخد حق المية دي بتاع الارض بتاع سكر الارض وتبيعها وتاخد حقها؟ وجزاكم الله عنا كل خير. وياكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الأخ يسأل: هل هناك أيام نهينا عن الحجامة فيها؟ أقول وبالله التوفيق: الأحاديث التي وردت في المنع من الاحتجام في أيام معينة أو في الحث على الاحتجام في أيام أخرى لا يثبت منها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا فإن الإمام أحمد رحمه الله كان يحتجم كلما هاج به الدم. يسأل عن الأضحية التي لم تبلغ سنتين ولكنها تحمل لحما، إذا كانت بقرة وكسرت كما يقول العامة، ظهرت لها سنتان ناتئتان بعد سقوط الأسنان اللبنية، تكون قد كسرت ويجوز التضحية بها. أما إذا كانت لم تكسر لم تكن سنيا فحينئذ لا تجوز التضحية بها، لأن السمنة عند جمهور العلماء لا تقوم مقام السن، والله أعلم. بمعنى إذا كان هناك عجل سمين ضخم عمره سنة ولكنه لم يكسر لم يكن ثنيا لم يبلغ السنتين تقريبا، فلا تجزئ التضحية به، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيوة يا شيخ مصطفى. نعم. بقول لحضرتك، انا سافرت السعوديه زياره لجوزي ورحت حجيت، فالحج ده عادي ولا ايه؟ عادي ان شاء الله. صحيح. طب حضرتك، احنا ما رحناش عمنا في وقت الحج، قالوا لنا انتوا في قريبين من الحج وفي زحام شديد اول السنه اللي فاتت، فما رحتش منا خالص، ما جبتش في منا. إذا لم يكن لك مكان بمنى وبت في مكان قريب في العزيزية فلا شيء عليك للاضطرار، أما إذا كان هناك مكان بمنى ولم تذهبي إليه وفي وسعك الذهاب إليه عليك دم. أنا حضرتك أنا ما سألتش خالص في مكان ولا ما فيش، يعني هم قالوا لنا المكان زحمة. على كل قد أجبتك، إذا كنت موسرة فاذبحي دما، غير موسرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا عبد الله، عليك ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. لو سمحت عايز اسمع اجابه كافيه في الموعظه عن على القبر. الموعظة عند القبر تجوز عند الاحتياج إليها ولا تكن بصورة مضطربة، إنما عند الاحتياج إليها، لأن النبي ثبت أنه وعظ عند القبر في 3 أحاديث. والله أعلم. يسأل عن وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. الحمد لله، تفضل شيخ. ما صلاة الفرض في المواصلات إذا كنت أنا هبيت في القطر مثلا؟ إذا كان وقت الفريضة سيخرج جاز لك أن تصليه ولو في المواصلات، إلا الصلوات التي يمكن الجمع فيها، فإذا كان بإمكانك أن تجمع جماعات. أما إذا كان وقت العصر مثلا سيخرج أو وقت الفجر سيخرج، حينئذ جاز لك أن تصلي على القدر على الهيئة التي تستطيعها في المواصلة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هل يجوز الصلاة على الكرسي عادي يا شيخ لو مش موجود مكان؟ أجبتك بالجواز إذا عجزت. السلام عليكم. نعم في الله بك. نعم. عليكم السلام في الله بك. نعم نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك أنا بسأل على زكاة الزروع. معايا شيخ؟ معك. زكاة الزروع يعني بقى لنا فترة كده احنا بنزرع بطيخ وطماطم وحاجات من دي، فهم بيقولوا الشيوخ يعني بيقول إن مع لهاش زكاة، الزكاة على الحبوب فقط. أما زكاة الخضروات التي منها الفواكه ونحو ذلك فللعلماء فيها قولان: يرى الجمهور أنه لا زكاة فيها، ويرى الأحناف أن فيها الزكاة، ويرى والله أعلم أن دليل الأحناف قوي لأنهم استدلوا بعمومات مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، مثل قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، ومما من قول رسول الله أيضا: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالآلة نصف العشر. هذه بعض أدلة الأحناف. أما الآخرون عن الجمهور فاستدلوا بحديث ليس في الخضروات زكاة، وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. لكن استدلوا أيضا بأن النبي لما أرسل معاذا إلى اليمن أمره بأن يأخذ الزكاة من 5 أصناف، هذا وأجاب الأحناف بأن ذلك لا ينفي ما عداه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل بالنسبة للمضاحي، هو ممنوع يقص ظفره وشعره من إمتى لإمتى؟ يعني من إمتى يبتدي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. وهذا بدايته رؤية هلال ذي الحجة. إذا رؤي هلال ذي الحجة امتنع المضحي عن الأخذ من أظفاره وشعره، إلا إذا كان حاجا فهو مستثنى، والله أعلم. طب بالنسبة للشيخ معلش، لو الأضحية ديت هم عاملينها البابا من الميت، هل دي بتتحسب أضحية ولا بتتحسب صدقة بقى؟ تجوز التضحية عن الميت على رأي كثيرين من أهل العلم، هي صدقة وأضحية في ذات الوقت، الله أعلم. شكرا. يسأل عن الصبغة السوداء للشباب، الأولى اتقاؤها وإن كانت في المسألة خلافية. المانعون يمنعون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي قحافة، إذ قال النبي لأصحابه في شأن أبي قحافة: وكان شيخا كبيرا، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. إلا أن زيادة جنبوه السواد أراها شاذة معلولة. واستدلوا أيضا بحديث: ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. أجاب المجوزون على هذا بأن هذه سيماهم، ليست هي أصل سبب دخول النار. والمجوزون استدلوا بأن الحسن والحسين وعقبة بن عامر وسعد بن أبي وقاص كانوا يصبغون بالسواد، والله أعلم. فالاحتياط البعد، أما عن الجواز فله وجهة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، اتفضل. ازيك يا شيخ؟ انا كنت كلمت امبارح حضرتك، عندي سؤال بعد اذنك. كنت انا من 4 أو 5 سنين كده سالت على يمين طلاق، سالت اكثر من شيخ، يعني ما اكون من 5 مشايخ، كلهم افتوا باطعام 10 مشايخ. انا اخذت فاتوره شيخنا واختار الامر على الهدى ده لحد ما جيت من فتره قريبه وسمعت ان المعلق على صيغة الماضي يقع. تمام؟ الطلاق المعلق بصيغة الماضي نعم يقع، يعني إذا قلت لزوجتك إن كنت فعلت كذا في الماضي فأنت طالق، وقع الطلاق لأنك أصبح ناجزا. لكن المستقبلي يختلف. على سبيل المثال، إذا قربت لك المسألة بالأيمان، إذا قال شخص أقسم بالله أنا ما سافرت بالأمس، هو يا إما صادق يا إما كاذب، لا نقول له كفر كفارة يمين، إنما نقول له استغفر من ذنبك إن كنت كاذبا. لكن إذا قال أقسم بالله لن أسافر غدا وبدأ له أن يسافر، عليه الكفارة والله أعلم. طب يا شيخنا أنا مش عارف في الفترة اللي فاتت دي اللي أنا كنت صانم فيها. خلاص أجبناك بأن لك اجتهادك ما دمت سألت من أفتوك، العودة عليهم حينئذ. السلام عليكم. السلام عليكم. المرأة التي تأخذ حصة ماء ولا تستعمل الماء في الزراعة أقل أحوالها أنها شبهة، تبتعد عنها أو تتصدق بثمن الماء الذي تأخذه والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل، هل يجوز استخدام الألعاب النارية والورود وما إلى ذلك من مظاهر الفرحة في الأفراح؟ الألعاب النارية تؤذي الناس وأموال تبدد بكثرة، فالأولى اتقاؤها. الأثر الذي فيه أنه تم سؤال الإمام البخاري بإلقاء الورود ولم ينكر ذلك. لا أعلم شيئا عن سند هذا الأثر. باع لأحد أبنائه أرضا ليزوجه ويسكنه، وزوج الآخرين وأسكنهم بدون بيع وأعطاهم الأرض والآخرين ورثوا. على كل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا الفاضل. نعم شيخنا، دلوقتي الو. السلام عليكم. هذا سمعني شيخنا؟ لا ما سمعته شيء، تفضلي. ابني متوفي وهنحد عنه السنة دي. ابني متوفي. ايه؟ ابني انا متوفي. أه؟ عنده 31 سنة. الله يرحمه. وبعد؟ الله يكرمك. واحنا مثلا احنا ان شاء الله بامر الله النهارده السنة دي مثلا هنحجله. طيب. برضه بنذبح، نذبح برضه له هناك ولا هنا؟ لا، على حسب نوع النسك. اذا كنت ستحجين له متمتعة ألزمتم بالذبح هناك في مكة أو منى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل في جاج مكة ومنى طريق ومنحر. أما إذا كنت ستحج عنه مفردة فلا شيء عليه. بس أنا شفنا ده واحد تاني. أيا كان الذي سيحج عن الميت إن كان سيحج مفردا. طب الأحسن إيه؟ الأحسن إيه شفنا؟ الأحسن التمتع إن شاء الله. طيب بإذن الله ربنا يكرمك ويخليك يا رب. جزاك الله خير. بإذن الله. السلام عليكم. عليكم الله وبركاته فضيلة الشيخ. نعم تفضل. بعد اذن شيخنا، كان لي صلح مع حضرتك. نعم كان لي صلح مع حضرتك. تفضل. كنت كان لي اخ سأل احد المشايخ الكبار في القيمة يعني، وكان افتاه ان هو بيقول له ان انا كنت شايل فلوس البوسطة في البريد وكان خارج منها يعني الريحة بتاعها، فقال له ما تستخدموش في الاكل والشرب، فممكن تحطه في ممكن في دورة مياه في الشقة بتاعتك لو انت على وشك الجواز او حاجة. فجيت سألت بعض المشايخ وقال لي لا لا يجوز يعني، فبسأل حضرتك عليه وهل ينفع صبر؟ لا يجوز أن تستعمل الفوائد الواردة من البسطى فهي ربا، فأخرجها على سبيل التخلص منها لفقراء بعيدين عنك أو في مصالح عامة للمسلمين باستثناء المساجد والله أعلم. طب حضرتك ينفع والدي كان واخد قرض من البنك فاحسد عنه الربح بتاع القرض؟ يعني تضع فايدة مكان فايدة تقصد؟ يعني هو واخد قرض وفي فائدة على القرض فلوس، فأنا أفيد بالفائدة بتاع البريد أحطها في القرض اللي هو. والله هذه مسألة اجتهادية ما أستطيع أن أقول فيها شيئا لأنها ستفتح بابا. خذهم الأخوة. يس السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. الحمد لله. في بعض المسلسلات بتمثل شخصيات بعض الصحابة سيدنا عمر الحسن الحسين وتجسدهم وهم جايين لتمل رجعة المسلسل تاريخيا تحت بعض أهل التخصص من التاريخ وبعض المشايخ ذاكرين أسمائهم يعني منهم من مصر منهم من خارج مصر من السعودية من سوريا كده في الحكم الشرعي فيها إيه؟ في تقصد تصوير الصحابة وتمثيلهم؟ تجسدهم لا يجوز أصلا لا يجوز لأنك تنسب إلى الصحابة أقوالا لم يقولوها ومن العلماء من يعمل بأقوال الصحابة عند الاختلاف يعمل بأقوال الصحابة كأصل في مذهبه عند الاختلاف وأيضا توهم الناس أن هؤلاء الصحابة أن هؤلاء هم صحابة رسول الله بما قد يصدر من أو بما قد يصاحب ذلك من أخلاق سيئة للممثلين فينقلون انطباعا سيئا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالبعد عن هذا ألزم حتى لو كانت هذه القصة صحيحة زي مثلا موقع الصفين أو أنت خرجت لي ممثل يمثل قصة شكل عمر قدحت في ذهني أن هذا عمر بهذه الأوصاف وبهذه الأخلاق وشتان ما بين ممثل وبين عمر صحيح نعم فاتربط الشخصية المشاهد بهذا الممثل نعم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت أنا إن شاء الله طلع حجة السنة دي تبع القرعة وجوز بنتي طلع في حجة اللي هو العمال ديت فعلي من أقوله وإيه الصيغة إن هو يرمي لي الجمارات وكده لا بأس إذا عجزت عن رمي الجمار أما إذا استطعت أن ترمي الجمار رميتيها لكن إذا عجزت عن رميها قولي له وكلتك في رمي الجمار عني ماشي الكلام ده ممكن أقوله له في التليفون ينفع؟ عادي لا بأس ماشي شكرا جزاك الله كل الله يكرمك يقول أيهما أولى الأضحية أم الصدقة؟ الصدقة في حينها لا فضل والأضحية في حينها أفضل السلام عليكم والله أعلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم مصطفى عامل إيه؟ الحمد لله كنت عايز بس أفضل معهد أدرس فيه علوم شرعية للرجال وللنساء في أي بلد؟ القاهرة أو الجيزة أما معاهد الرجال في القاهرة لا علم لي بها أما معاهد النساء فهنالك عدد من المعاهد النسائية النافعة معهد اسمه إيه مثلا أو في عدة معاهد في القاهرة ليس معهدا واحدا عدة معاهد عشرات المعاهد في القاهرة تمام ده ممكن سؤال تاني اتفضل أنا كنت عايز أسأل عن حكم ضم العقبين في السجود ضم العقبين في السجود رواية به شاذة الرواية التي فيها يلصق عقبيه شاذة إنما وهما منصوبتان هي الثابتة فقد تكون منصوبتان وملتصقتان ويعيد فمسستهما وقد تكون منصوبتان وبينهما شيء من الفارق لكن الرواية التي فيها لصق القدمين فيها رجل يقال له يحيى بن أيوب الغافقي فيه بعض الكلام يقول السائل هل للزوجة إذا زعدت زوجها في قضاء دينه من أجر نعم تؤجر والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه هل هي ملزمة بذلك ليست ملزمة بذلك هل يحق للزوجة التصرف في ذهبها أو شيئا منه الذي هو في الأصل شبكتها نعم يجوز لها ذلك لأنه مالها، لكن إذا كان مثبتا في قائمة الزواج والزوج موقع لأنه مسؤول عنه يجب حينئذ الرجوع إليه، إما أن يسقط من القائمة أو يسقط من القائمة ما دامت ستستمتع به. لدينا أعمال على كفالتنا ونقوم بتأجيرهم للشركات الأخرى وندفع لهم راتبا مقابل ذلك، بالتراضي جائز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ معلش عندي سؤال، هو لو كان هناك شخص كان يمارس العادة السرية وهو ما كانش يعرف ان هي حرام وكان لا يغتسل للوضوء او الصلاة وبعدين عرف ان هي حرام واقلع عنها، بس ما هو يعني عايز يعرف بس حكم الصيام عليه عادة الصلوات التي صلاها قدر استطاعته لانها صلوات باطلة إذ قد صلاها وهو جنب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور. عن الصيام طيب؟ لا الصيام يعني كان يفعلها في نهار رمضان يعيد يوما ما كان اليوم الذي أفطر يوما واحدا. كان لا هو لا يقدر ما الفترة اللي كان يمارس فيها هذه العادة، ولكن خلاص يا أختي خلاص الله يسلمك، خلي رجل يسأل هذا السؤال، دعي رجلا يسأل هذا السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله تفضل. الله يبارك فيك. بعد إذنك يعني بالنسبة لزكاة الزروع حضرتك إلا أنا ما طلعتش عليه، أطلع عليه ولا أطلع على اللي جاي؟ لأن كنت سألتك على لا، إذا كنت اجتهدت فيما سبق وأردت أن تأخذ برأي الأحناف فأخرج في السنوات التي أنت فيها، لا تلزم بأصل رجع لأن المسألة خلافية والجمهور على عدمها كما سمعت. يعني أنا ما طلعتش على جاي عادي إن شاء الله، معلش ذنب. أنا أجبتك بالرأيين والذي أختاره أنا لنفسي ولإخواني، الرأي القائل بالإخراج للعمومات. السؤال كمان حضرتك زكاة السيارات عليها زكاة؟ نعم. السيارات على زكاة؟ السيارات؟ العربية. أنت تجر سيارات؟ لا عربية عندي. لا، ليس على المرء في فرسي ولا في عبدي صدقة. شكرا. عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا عم الشيخ كنت عايزة أسأل، بس أنا بشتغل في مكان حكومة واخدت منه كم مرة حاجات مش من حق اني اخدها. استري على نفسك، قولي في امرأة تشتغل في مكان حكومي واخدت شيء، لكن لا تفضحي نفسك. المهم انا يعني ده واحدة زملت. المهم دلوقتي هي رجعت الحاجات اللي عملتها. نعم. اللي اخدتها. بس يعني تعمل كده ازاي؟ خلاص يعني اذا رجعت الحاجات اللي اخدتها الحمد لله، ايه المشكلة؟ وإذا في حاجات لسه ما رجعتش تجتهد في ردها إن شاء الله. لكن ما فيهاش كفارة؟ ما فيهاش؟ لا، تستغفر الله ما دامت ردت الحق إلى أهله واستغفرت الله، الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزاي حالك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا شيخ مصباح. طيب. تفسير الآية لسورة البقرة، الآية لما تقول لا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء وما أفسدتم في أنفسكم، معناه إيه يا شيخ؟ يعني امرأة مات زوجها وهي في العدة، ليس من حقك أن تخطبها، حرام خطبتها في العدة وحرام عقد الزواج بها في العدة، لكن يجوز أن تعرض. فإذا كانت طويلة سمراء مثلا تقول وددت أن الله يسر لي الزواج بامرأة طويلة سمراء، هي ترد تقول لعل الله أن يسر لك أمرك، أنت تعرض ويتعرض، هذا التعريض جائز. أو تقول لا إنني راغب في كفالة أيتام مات أبوهم، تقول لعل الله أن يسر لك ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. نعم. اسمح معي كم سؤال. حكم الباروكة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. طب وحكم الحكم المستحيل لو انا عملتها بنية عقيقة لاولادي؟ اختاري احدى النيتين، اما عقيقة واما اضحية، الا اذا كانت بقرة جاز الاشتراك بسبع عن البنت وسبعين عن الولد وسبع عن الاضحية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. قلت شيخ صلاح على جنازة المنتحر. يرى جمهور العلماء جواز الصلاة على المنتحر لأنه مسلم، ومن العلماء من يمنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، لكن النبي لم ينهى، فلذا نقل النووي عن الجمهور القول بمشروعية الصلاة على المنتحر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش مصطفى بتاع بيت حضرتك قلت شوية. لا تفضل. أنا راجل يعني منتظم على الصلاة وكده، بس نعم نعم راجل ماذا؟ منتظم في الصلاة. منتظم في الصلاة الحمد لله. الحمد لله وشكر الله. بس يعني بحمل السلاح واني ماشي في المسجد في اي مكان، يعني متعود ان انا دايما اشيل السلاح في يعني في جيبي. سلاح ايه يعني؟ سكاكين ولا مسدسات ولا ايه؟ لا لا يعني حد على حد يعني. طيب كده انت تروع المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، وقد راى النبي رجلا سل السيف من غمده فقال من فعل هذا؟ الم اكن نهيتكم عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا. السلام عليكم. انا ما بعزيش حد. لا بس انت تخوفنا، واحد ما يظنك مجنون وهتموته يفر من المسجد. جزاك الله الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. انا في الحقيقه كنت بس عايز استفسر عن شيء. انا كنت عملت عقيقه لبنتي وكنت نويتها بالاضحيه برضو بخروف، هل يجوز؟ يعني خروف واحد لعقيقه واضحيه؟ لا يجوز. لا يجوز. نعم. بارك الله فيك. بارك وفيك. الله فيك. وفيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. الحمد لله. تفضل. بارك الله فيك. الله يبارك لك. وياك. والله عليكم السلام. هو الموضوع بس يا شيخ مصطفى الله يبارك لك، عايز أسأل بس عن موضوع البشعة أو البشعة. هذه خرافات وضلالات قديمة لا تلتفت إليها. نعم. عشان بس في عندنا حد في القرية كان فيه هذه ضلالات يا أخي، ضلالات وبدع وجهالات لا تلتفت إليها. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم تفضل. ربنا يرضى عنه وعنك وعن القائمين على القناة جميعا، اللهم آمين. وإياك والسامعين والسامعات. تفضل. الله يبارك لك. سؤال يا شيخنا عن اخ ليا ساكن متجوز، ربنا كرمه متجوز من 5 سنين، فهو المسافه دي كلها ما ركبش على الكهرباء طبعا الدين وعنده وظروفه، بس هو في نيته اساسا انه يركب، يعني اول ما هيركب ان شاء الله يسدد، يعني اول ما الظروف تتحسن ان شاء الله يسدد اللي فات كله، طريق نقل عام اي حاجه، بس هو في نيته السداد، بس هو عشان الدين اللي عليه مش قادر. بس في ماذا يعني؟ مش فاهم. يعني رجل اقترض للزواج واصبح مدينا وعجز عن السداد. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. فاذا كان بامكانه ان يبيع شيئا من المتاع، اذا كان المتاع ملكا له ليس ملكا للزوجة، فباع شيئا من المتاع وسدد. السلام عليكم. الله يبارك لك. السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. أنا عندي كم سؤال من فضلك. أولهم أنا وزوجي ذاهبين لابني بجدة إن شاء الله للزيارة وبنية الحج، وحنجلس عنده إن شاء الله 8 أيام، ثم إن شاء الله سنذهب بالحج وأنا نستطيع أن نحرم من مصر محاكم مرورنا من الميقات بدون إحرام، ومن أين سنحرم؟ هل نحرم من مكة جدة؟ يعني إذا كنتما ذاهبين للزيارة ذاهبين للزيارة في جدة، سنبني عملكم على الزيارة، فتهلي من مكانك إذا أردت الحج في أي يوم، لأنك ذهب للزيارة، لكن إذا ذهب الأصل للحج تهلي من الميقات، تهلي من الميقات وتعتمد ورجاء ولدك. جزاك الله خير. بس أنا رايحين للزيارة بس بنية الحج. إلا زيارة وحج يعني، ولا رايحين زيارة؟ زيارة وحنقعد عنده كم يوم بس، وبعد كده حنروح نحج إن شاء الله. إذا تهلي من الميقات. من مصر؟ من الميقات. من الميقات يعني؟ طب من الميقات قبل الوصول إلى جدة بنحو من 10 دقائق إلى ربع ساعة. طيارة. بالطيارة؟ انت راح طيارة ولا بر ولا بركي؟ لا طيارة، طيارة ان شاء الله. طيب تهلي من الميقات قبل الوصول الى جدة بربع ساعة. المضيف يعلن. المشكلة ان هو بامر الله ممنوع ان احنا نلبس ملابس الاحرام دي ونخش في الفترة دي. اذا اهل بملابسه يكون عليه طعام 6 مساكين. اذا اهلنا بس بالملابس. لكن لو عدينا من عليه وما نوتش الإحرام. إذا ما نوتش الإحرام عليكم دم، لأنكم تركتم واجبا. وقال ابن عباس من ترك واجبا فلينسك نسيك، وهذا رأي الجمهور أن الإحرام من الميقات واجب، ومن تركه متعمدا عليه دم. أيوه. طب لو كده، لو حصل كده يعني بعد كده نحرم من جدة؟ خلاص إذا تعديت الميقات بلا إحرام وأنت ذاهبة للحج عليك دم، أحرمت من جدة، من مكة الدم لازم لك إن شاء الله. طب في السؤال الثاني، لو عندي دورة شهرية، ما حكم طواف القدوم أو طواف الإفاضة؟ لا تطوفي وأنت حائض. طب أنا مرتبطة بناس. اتخلفي عنهم. قال الرسول أحابستنا هي مدلم. قال الرسول افعلي ما يفعل الحج إلا أن تطوفي بالبيت. يعني ينفع اروح على عرفات بدون طواف قدوم؟ ينفع. ينفع. ينفع. طب والافاضة لو انا مرتبطة مثلا؟ لا يحل لك الطواف بدون وانت حائض يا اختي. الرسول يقول لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج الا ان تطوفي بالبيت. ويقول ايضا لما حاضت صفية بنت حيي اراد النبي ان ينصرف، قالوا إن صفية حاضت، قال عقر حلقة، قال أحابستنا هي، في لفظة عقر حلقة بعد النظر الحديثي، أحابستنا هي أي كانت ستؤخرهم، لكن لما سأل وأخبر أنها طافت طواف الإفاضة رخص للمرأة الحائض إذا طافت طواف الإفاضة أن تنصرف بلا وداع. طيب السؤال الثالث، أنا منقبة وعند الإحرام يعني قالوا إن أنا أغطي يعني وجهي بإيدي أو أغطي وجهي بملابسي. طب بإزدال بسدل خفيف تغطي به الوجه، أما الفتحات على العين فلا. طب أنا لو اخترت النقاب هل ده يعني أنا والله أعوذ بالله أطعني 6 مساكين. جزاك الله خير. طب لو الوقت فيه عندي مشكلة كمان، في خلافات بيني وبين حماتي وإخوات جوزي، أنا كلمت حماتي وواحدة منهم، بس أنا بيني وبين نفسي أنا مش مخصماهم، هل يجب علي أن أنا أكلمهم قبل ما أسافر؟ أنت ظلمتيهم؟ لا خلاص ليس عليهم مشكلة، لكن الأفضل التحلل من أي مظلمة إذا كان عليك مظالم. لكن مش فرض علي أن أنا أكلمهم قبل ما أمشي. هناك من يقول لا يجوز صيام يوم الجمعة والسبت في عصر ذي الحجة وفي صيام أي يوم تطوع. هذا رأي شاذ، لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، معكر عليه أحاديث في غاية من الثبوت لقول الرسول لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده. حب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا سيوافق السبت حتما. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. انا امي كانت اشترت حته ارض يعني وكتبتها باسمنا انا واختي، وبعدين جت حال عليها الحول يعني، فانا قلت لها المفروض تخرجي عليها زكاه على اساس ان هي بتاعتها يعني، بس هي كتبها باسمنا. قالت لي لا، هي انا اديتها لكم، انا كتبتها باسمكم واديتها لكم. اه انت عارفه احسب معاد الزكاه من ارضي يا اختي ارضي عفوا انت تجار معلش الله يكرمك كان عايزه اسال بس سؤال تاني لان هي افهمي الاول يا اختي افهمي لو سمحتي الارض هذه انت تجار اراضي ولا قنيه لك تبني عليها بيت او تبيعها اذا احتجتي اليها احنا يعني اشتريناها وقلنا لو احتاجنا نبيعها يعني نبيعها يعني لو احتجت البيعات بيعات احتجت لم تحتاج ولم تبيع ليس عليها زكاة طيب لو هي بتؤجر يعني هي مؤجرة بس يعني بتلت المحصول يعني احنا بناخد تلت المحصول والتلتين للمؤجر زكاة زروع عليها زكاة زروع زكاة زروع نعم يعني علينا احنا ولا على اللي بيأجرها يعني مش انت بتاخدي جزء من الناتج من الزروع اذا يعني احنا ناخد التلت بس ايوه ناخد التلتين اخرجي اذا اخرجي ما يخصك من الزكاة من القدر الذي اخذتيه اذا اخذت مثلا 10 أراضب مثلا على سبيل المثال اقسمي على 20 واخرجي 1/20 1/20 نعم نصف العشر وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا اشتريت شقة تمليك تجارة ب200,000 جنيه مثلا وسبتها سنة واثنين وثلاثة وبعدين بعتها مثلا ب300 ايه أدفع زكاة المال ازاي؟ تقيميها سنويا تقيميها سنويا كانت بكم في السنة الأولى على وجه التقريب وبكم في السنة الثانية على وجه التقريب وبكم في السنة الثالثة على وجه التقريب وكل سنة تقسمي على 40 وتخرجي الناتج سنويا شكرا مع السلامة الله يحفظك السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته ازيك يا مولانا الحمد لله ربنا يبارك فيك جزاك الله خير اني احبك في الله احبك الله الذي احببتنا له مولانا انا عندي كريدت اسلامي وعندي كريدت عادي الكريدت الاسلامي ده حضرتك انا بدفع رسومه مقدما يعني في فتره معينه تخلعها مثلا وليكن 45 يوم لو ما رديتش ثمن المشتريات اللي استهلكتها الرسم اللي انا اخدته قبل كده ده بيروح عليا واضح واضح يا مولانا خد الكلام مجمل إذا كان هناك ربا ابتعد عنه ليس هناك ربا جاز لك باختصار هو الكريد الثاني يا مولانا هو بيديني فرصة 55 يوم في حالة عدم السداد بيحط علي فايدة بس أنا يستحيل أوصله ل 55 يوم خلاص أنا جاوبتك إذا لم تكن هناك فوائد ربوية استمر هناك فوائد ربوية امتنع تمام جزاك الله خير وجزاك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله نعم انا الشيخ معلش يا شيخ عندي سؤالين الاول ما حدود حكم نفقه الزوج على الزوجه هل حدود الاكل والشرب فقط ام يديها مثلا المصروف فيها او كده يعطيها ما يكفيها بالمعروف بالمتعارف عليه بين الناس طيب السؤال الثاني هو في اخت زوجها اتجوزها بس يديها الظن جامد خالص وهي من كت الضيق يعني كده بتدعي عليه هل عليها اسم وحياة ربنا بيستجيب يعني بس من كتر الظلم اللي وقع عليها اذا كانت بتدعو بقدر المظلمه جاز لها لقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وهذه في الرجل يظلم فيدعو على من ظلمه بقدر مظلمته جاز لكن العفو افضل لأن الله قال بعد ذلك إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا فالعفو أفضل ما شكرا السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم لو سمحت يا شيخ أنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا عندي 7 أولاد يا شيخ نعم وان انت ام بابايا كانت سايباني ورث نص قراط وقالت النص قراط ده لدعاء ان هي تشتري بيه بيت عشان انا ساكنه في الايجار فرحت عمي اخو والدي طيب السؤال ايه بس طيب افهم السؤال يا شيخ ان عمي راح باع نفسي اروح لعمتي. انها كانوا ارض يا شيخ ما كانوش حقي. اذا كانوا ظلموك. أدخلي ناسا للحل، حل المشكلة بينك وبينهم. أدخلي ناسا من الصالحين لحل الإشكالية. يسأل هل البسملة في سورة الفاتحة آية؟ تلك مسألة من مسائل الاختلاف بين العلماء. هل البسملة آية ويجهر بها أو لا يجهر بها؟ تلك مسألة من مسائل الاختلاف بين العلماء. ذهبت الشافعية إلى أن البسملة آية ويجهر بها لقول الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقد فسر النبي السبع المثاني بالفاتحة، قالوا ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرنا البسملة آية. وذهب فريق إلى أنها ليست بآية لأن أنسا قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. زيد في مسلم زيادة شاذة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل من العلماء رد على الآخر واستدلالات أخرى المقام لا يحتملها. فالأمر واسع، إن قرأت بالبسملة وجهرت بها لا بأس ولك سلف، وإن لم تقرأ بها أو أخفيتها فلك سلف ولك أدلتك أيضا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك، لو واحد طلع يحج وعليه فلوس لحد لازم يسدها قبل ما يطلع ولا ممكن بعد ما يطلع ويجي؟ هل حل وقت الدين أم لم يحل؟ هو حل وعد. هل إذا تستسمحه لأنك ظالم له الآن تستسمحه أن يتركك أو توكل من يسد عنك وأنت ذاهب للحج؟ شكرا. عفوا. يقول السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مثل على تحويل البنوك. بمعنى؟ يعني عايز احول مرتب البنك ده في شغل بحيث حرام ولا؟ لكن لا تاخذ فوائد ربوية. لا مش هاخد فوائد. خلاص لا بأس. طب معلش سؤال تاني يا شيخ. السلام الرجل على المرأة الأجنبية مصافحة او السلام عليكم؟ لا مصافحة لا يجوز لك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة والله ما مست يد رسول الله امرأة قط، وأن النبي قال إني لا أصافح النساء. وقد ورد موقوفا ومرفوعا عن معقل ابن يسار رضي الله عنه لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. شكرا شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. يسأل سائل قائلا حديث إظهار المرأة خاصة من شعرها ما صحته؟ ما أعرف هذا الحديث. لا يجوز المرأة أن تظهر شعرها أمام الرجال الأجانب. وهل يجوز المرأة أن تضع مكياجا خفيفا جدا خارج بيتها أو كريم تفتيح للبشرة إذا كان سيراها الرجال الأجانب؟ لا، أما لمحارمها وفي وسط النسوة فلا بأس. يسأل يقول السائل عند أضحية أريد تأجيلها لظروف حملي لأني ممنوع من الحركة، هل يجوز ذبحها مع العقيقة علما أن زوجي عنده أضحيته في بيته الآخر؟ الأضحية لا يجوز تأجيلها عن أيام التشريق الثلاثة، فالأضحية إما أن تكون في يوم العاشر من ذي الحجة أو الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، وإلا انتهى وقت الأضحية. يقول السائل السن فوق الأربعين وامرأة حامل وتريد مع الولادة أن تربط المبايض لأنها ليست قادرة على تحمل الحمل مرة أخرى، إذا نصحت الطبيبات المسلمات الثقات بذلك جاز لها ذلك وإلا فلا فإلا فيكره. ما حكم من اقترض من شركة اتصالات مبلغ ثم تم تغيير الخط ولم يتذكر رقم الخط ماذا يفعل؟ يكتئب قدر الاستطاعة في رد المظلمة التي عليه. المريض الذي يأخذ كورس علاج وكان دائما يصوم العشر من ذي الحجة هذا العام لا يستطيع ماذا يفعل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأوقات التنفل بالصيام فيها فسحة. هل يجوز للزوج أن يعطي زوجته شيئا من أملاكه في حياته دون علم أبنائه؟ إذا كان العطاء ليس بكبير لا يضر بالورثة لا بأس. ما حكم بيع جلد الأضحية ودفع ثمنه للمسجد؟ أنت يا مضحي لا تبيعها، أعطيها للمسجد، أعطي الجلد للمسجد وهو للقائمين على المسجد وهم يتصرفوا في ذلك والله أعلم. السلام عليكم. يقول ما حكم لبس البنطلون للمرأة في البيت أمام زوجها وأمام النساء؟ أمام زوجها تلبس ما شاءت، أمام النساء إذا كانت هناك فتنة، والبناطيل كالبناطيل التي خرجت هذه الأيام لاصقة بالجلد لسوقا تاما فتحدث فتنة أو تكسيرا للعورات المغلظة فتبتعد عنها المرأة أمام النسوة الأجنبيات بهذه الطريقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت أنا كنت حجيت من 14 سنة وكنت مقيمة أيامها في الطايف، وبعدين في حد قال لي مش لازم تذبحي الحج اللي عليكي في الحج، وكنت متمتعة في الحج وما طفتش طواف. لا ما الخلل؟ عفوا ما الخلل الذي فعلتيه في حجك؟ نعم ما الخلل الذي صنعتيه في الحج؟ ما الخلل الذي صدر منك؟ عفوا ما ذبحتش الهد. كنت متمتعة أو مفردة؟ كنت متمتعة. ولم تصومي؟ لا لم أصوم. خلاص الآن نعتبرك صلاة القضاء، أي واحد ذاهب للحج يذبح لك في أيام التشريق هديا. طيب وكمان انا ما طفتش، ما سعيتش السعي بين الصفا والمروه بعد طواف الافاضه. هذه مشكله. وانت فين الان يا اختي؟ انت اين الان؟ انا في مصر. خلاص اذا يسر الله لك الذهاب الى السعوديه اسعي سعي الحج. طيب هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن أجعلها على الدوام مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وأنه الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. هذا وأسأل الله أن يصلح أحوال البلاد والعباد، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله أن يبارك في القناة وأصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.